جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: عند أخي عملات نقدية من بلدان مختلفة جمعها منذ صغره، وهي هواية عنده منذ سنوات، وقد تجمعت، هل فيها زكاة؟ إذا كان لها قيمة وهو ينويها للبيع ولها قيمة فإنه يثمنها بما تساوي ويزكيها، أما إذا كانت مجرد أشياء يحتفظ بها ولا ينويها للبيع فلا شيء فيها. نعم.